الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ هذه الحلقة ببعض الفروق اللغوية. الفرق بين الرجوع والإنابة. الإنابة أيها الأحباب هي الرجوع إلى الطاعة، يقال ناب وأناب. أما الرجوع هو العودة إلى الموضع الذي كان فيه المرء من قبل. ونتعرف أيضا على الفرق بين الهبوط والنزول. الهبوط أيها الأحباب هو نزول يعقبه إقامة، كقوله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قلنا اهبطوا منها جميعا، أي من الجنة إلى الأرض. أما النزول فلا يتبعه استقرار أو مقام. ونتعرف على الفرق بين الغضب والسخط. الغضب يكون من الصغير على الكبير ومن الكبير على الصغير، أما السخط فلا يكون إلا من الكبير على الصغير. وهناك فرق بين البعض والجزء. أما البعض فينقسم ويقتضي جمعا، والجزء لا ينقسم ويقتضي كلا. وهناك فارق بين التأليف والتصنيف. التأليف أعم من التصنيف وأشمل، أما التصنيف فهو تأليف صنف من العلم أو فرع منه معين. بعد ذلك نتعرف على الفرق بين الدين والملة. الملة هي معظم الدين وجملة ما يجيء به الرسل. أما الدين ما يذهب إليه الإنسان ويعتقد أنه يقرب إلى الله تعالى، وإن لم يكن فيه شرائع مثل أديان أهل الشرك. فكل ملة دين، وليس كل دين ملة. وننتقل بكم الآن أيها الأحباب إلى فقرتنا الصوتية. يسعدنا ويشرفنا أن نضيف في هذه الحلقة الموجه الأول السابق للغة العربية بإدارة شبرخيت التعليمية، إنه الأستاذ والمربي الفاضل عبد البديع موسى. أهلا بحضرتك أستاذ عبد البديع. يا أهلا وسهلا. حضرتك من العلامات البارزة كما سمعنا في اللغة العربية على مستوى إدارة شبرخيت التعليمية، بل على مستوى محافظة البحيرة. اللغة العربية بالنسبة لك مسيرة، فما السيرة الذاتية للأستاذ عبد البديع موسى في حب اللغة العربية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لأن اللغة العربية مأخوذة من القرآن الكريم، فمنذ الصغر تربينا في الكتاتيب حفظنا القرآن، ثم ذهبنا بعد ذلك إلى المعهد الابتدائي الأزهري بلقال، فكانت النشأة كلها قرآن كريم وأزهر. تخرجت من الصف الخامس الابتدائي، لم آخذ الصف السادس، التحقت بمعهد منهور الأزهري بالصف الأول المرحلة الإعدادية، وكان وقتها الأزهر 9 سنوات، المرحلة الإعدادية 4 سنوات، والمرحلة الثانوية 5 سنوات. بما أن النشأة كلها تربينا في الأزهر وحفظنا القرآن، إذن اللغة العربية محفورة في قلوبنا لأننا أخذناها من القرآن الكريم. أحببتها من أساتذتي الذي تربيت على يديهم، منهم فضيلة الشيخ حسين خومخوم رحمة الله عليه، فالتحقت منها رغم أنني كنت من أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى محافظة البحيرة، إلا أنني أحببت اللغة العربية والتحقت بها في مدينة القاهرة، وكان وقتها لا يوجد كلية اللغة العربية إلا واحدة فقط خلف الجامع الأزهر، كلية اللغة العربية التابعة لجامعة الأزهر. طبعا أنا أقصد من كلامي لا يوجد كلية لغة عربية على مستوى الدولة كاملة إلا كلية واحدة. ومن من الأساتذة أستاذنا الفاضل تتذكر أنهم يعني قوموا لغتك ويعني حببوك في اللغة العربية في هذه الكلية؟ نعم، من أساتذتي الذي أعتز بهم حتى الآن وأتذكرهم الأستاذ الدكتور إبراهيم ناجي والأستاذ الدكتور محمد السعد فرهود. تخرجت من كلية اللغة العربية عام 1976 ميلادية، التحقت بالعمل فورا وجاء تعييني في مدرسة شرنوب الإعدادية. ولكن أستاذنا الفاضل، يعني حضرتك خريج أزهر، كيف كان تعيينك في التربية والتعليم وليس في المعاهد الأزهرية؟ نعم، هذا سؤال وجيه أجيب عليه بأن التربية والتعليم كان الأزهر وقتها يفخر بأبنائه وخريجيه. نعم. وكان في هذا العام نسبة النجاح 31% فقط من النجاح. نعم. التربية والتعليم كانت لديها عجز صارخ، ورغم أنني كتبت رغبتي في التعيين الأزهر والرغبة الثانية تربية وتعليم، جاءتني الرغبة الثانية ولم تجئ الرغبة الأولى، فجاء تعييني للتربية والتعليم نظرا للعجز الصارخ الذي كان موجودا في التربية والتعليم في ذاك الوقت. من خلال تدريسك للغة العربية، ماذا لاحظت على الطلاب؟ هل الطلاب كانوا يهتمون باللغة العربية كباقي المواد التي يدرسونها، أم كانت اللغة العربية مجرد مادة ثانوية وليست مادة الاهتمام الأصلي كما يهتمون بالعلوم الأخرى؟ لأن اللغة العربية هي القوام الأساسي لجميع المواد، والطالب يقاس تفوقه وتميزه إذا كان تفوقا في اللغة العربية، أما إذا كان ضعيفا في اللغة العربية فبالتالي يكون ضعيفا في جميع المواد. ولذلك كانت اللغة العربية هي الأساس وأساس التقويم عند الطالب. وطبعا كان يعني وقت العمل أو وقتنا كان الطالب غير الموجود ها الآن، فكان الاهتمام أكثر باللغة العربية قديما، كان أكثر، وكان الطالب يهتم بمعلمه أكثر، وكان الطالب يحافظ على حصته أكثر. الآن تعال معي وشاهد، تجد الطلاب بعيدين كل البعد عن المدارس، وفتحت الدروس الخصوصية في شتى مجالات البيوت، أصبحت البيوت هي المدارس الآن. أما علاقة الطالب بمدرسه فكانت علاقة قوية جدا، علاقة الحب المبني على الاحترام. ولكن أستاذنا الفاضل أستاذ عبد البديع موسى، الموجه الأول للغة العربية السابق بإدارة شبرخيط التعليمية، ما مدى أن تلعب الموهبة دورا في التفوق اللغوي للطالب؟ الموهبة وحدها لا تكفي، ولكن لا بد بجانب الموهبة من يعني كما نقول تنمية وتدريب لهذه الموهبة من أجل النهوض بها. أما إذا كان هناك موهبة أمامك في يدك ولم تجد من يدربها ومن ينميها ومن يحافظ عليها ويطورها، فبالتالي تصبح الموهبة ضئيلة جدا وترجع إلى الوراء. صحة المرء للسقام طريق، وطريق الفناء هذا البقاء. بالذي نغتذي نموت ونحيا، أقتل الداء للنفوس الدواء. ما لقينا من غدر دنيا فلا كانت ولا كان أخذها والعطاء. راجع جودها عليها، فمهما يهب الصبح يسترد المساء. ليت شعري حلما تمر بنا الأيام، أم ليس تعقل الأشياء؟ كنا على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج.